والآن مع الشريط الثالث من هذه المجموعة، براءة الشريعة من التناقض. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعًا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا، وهذا الحديث فيه مذهب لعائشة رضي الله عنها كانت تتبعه في ضبط الأحاديث. يروي هذا الحديث عن عائشة عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: قالت لي عائشة: إن عبد الله بن عمرو يحج، وقد حوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاذهب إليه واسأل. قال: فذهبت إليه وسألته، فحدث بأحاديث، فكان منها: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور الرجال الحديث. قال: فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها هذا الحديث، فأعظمت ذلك وأنكرته، وقالت: أسمعته يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان من قابل، أي كان من العام القادم، قالت عائشة: يا عروة، اذهب إلى عبد الله بن عمرو واسأله عن الحديث الذي حدثكه في العام الماضي، أي هذا الحديث. قال: فذهبت إليه وسألته، فحدثني نحوًا مما حدثني في العام الماضي. فلما قال ذلك لعائشة رضي الله عنها قالت: أراه صدق، لأنه ما زاد شيئًا ولا نقص شيئًا، يعني ثبتت روايته للحديث في العام الماضي كما كان في العام الحاضر. لماذا أعظمت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث؟ لأن حفظ الدين على رأس الأمور التي يحتاج إليها المسلم، وكل نصوص الشريعة قرآناً وسنة جاءت لحفظ الضرورات الخمس: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. لو استقرأت نصوص الشريعة جميعاً قرآناً وسنة لابد أن تحط على حفظ واحد من هذه الخمسة اللي العلماء بيسموها الضرورات الخمس. على رأس هذه الضرورات الدين، فإذا مات الأدلاء على الله وخلت منهم البقاع فهذا نذير شؤم، إذ من يدل الناس على الله؟ وجرب في شيء تافه حقير من أمور الدنيا، وقد رأيناه بأنفسنا لما رصفوا الطريق في القاهرة اللي هو المؤدي إلى حلوان من خلف، وقبل أن يكتبوا عليه علامات ذهبت أنا في هذا الطريق أريد أن أذهب إلى المعاد، وفي فتحات كثيرة منازل ولكن لم يكتبوا لافتة واحدة على الطريق، فذهبنا إلى آخر الطريق ورجعنا. لو كان في لافتة تقول هنا المعادي ولا هنا حلوان كنا استرحنا، لو موجود عسكري مرور كنا سألنا، لأن هذا دليل، فمعنى أنه لا يوجد دليل في الطريق أنك تائه وضائع وقد تموت. فالأدلاء على الله عز وجل هم العلماء الذين يعرفون أمره ونهيه، ويعرفون مواقع كلامه، ويعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم أقال هذا أم لم يقله. فإذا غاب أمثال هؤلاء إما بتكميم الأفواه وإما بالموت وإما بالتشريد ضاعت الرعية وضاع الناس، وقلما ينجو ناج يريد ربه تبارك وتعالى. الندوة التي ذكرت أمرها في الأسبوع الماضي، الإسلام والعقل، الذين كذبوا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تعارض الحس والواقع وتعارض أحاديث أخرى، ركزوا فيها على ثلاث معاني. المعنى الأول مسألة العدوى، هل هي موجودة أم لا؟ المسألة الثانية مسألة التفاؤل والتشاؤم. المسألة الثالثة مسألة الكي. وهذه المسائل الثلاثة نحن سنتناولها بالتوضيح والتبيين. والمحزن حقا أن العلماء علماءنا رضي الله عنهم ما تركوا لقائل قولا في هذه المسائل وأشبعوها بحثا، لكن هؤلاء يحتقرون علماء الشريعة ولا يقيمون لهم وزنا. دا من الزمن البائد، دي كلها عبارة عن متخلفات ينبغي أن تزول. نهرض علماء الشريعة الذين وقفوا حراسا على هذه الشريعة على مدى 1423 سنة، وما فرطوا وما قصروا، بل الشيء الواحد فرعوه لأشياء ووضعوا له الضوابط والقواعد التي لا نعرفها في أمة من الأمم، بل ولا نعرف عشر معشارها في أمة من الأمم. أعرضوا عن كل ذلك ولم يكلفوا أنفسهم قراءة ما كتبه ولا العلماء، إنما انطلقوا كأن الدين نزل اليوم والنصوص نزلت اليوم، وهم العلماء المجتهدون المكلفون بنشر الدين إلى الناس، فكل واحد اشتغل بدماغه. هذه بالضبط حقيقة الموقف. يقولون أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا عدوى، مع أن في أحاديث أخرى أثبتت العدوى، فهي مقدمة لأنها توافق الواقع، وقالوا أن هذا أحد وجوه الترجيحات عند العلماء. الآن الكلام ده طبعا الشيخ اللي هم جايبين، لأن هم الأطباء ما يعرفوش وجوه الترجيحات ولا عرفوا حاجة خالص. هل بين هذين المعنيين تعارض؟ العلماء كان لهم مسالك في فهم هذه الأحاديث، لأن العلماء أجمعوا على قاعدة ذكرناها في المرة الماضية، قالوا يستحيل، وأقول يستحيل، أن يتعارض نصان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه بحيث يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر، ده مش موجود أبدا. طيب التعارض بيجي منين؟ يأتي من نص صحيح ونص ظاهره الصح، والفرق بينهما كبير، كما قال المتنبي: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. واحد تخين طويل عريض انت احتيالك انه عضلات، لكنه وارم، وارم من المرض، ظاهره الصح لكن لو نفخته يطير. بخلاف الرجل الصحيح. فهناك فرق بين نص صحيح ونص ظاهره الصحة أدخله بعض الناس في الصحة لظاهره، لكن نصان صحيحان من كل وجه مستحيل يتعارضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدي قاعدة اتفق عليها أهل العلم. يبقى نحقق الأول صحة النصين، إذا تحققنا من صحتهما يستحيل بينهما تعارض. طيب الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقد أجمع العلماء على صحة الكتابين، واختلفوا في أشياء بينهم، أهل العلم هم الذين يعرفونها، لكن قالوا أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، فهي أحاديث صحيحة، حديث لا عدوى، رواه جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. الطيرة سنتكلم عنها إن شاء الله. الصفر قالوا هي دابة في البطن تزعج المرأة إذا جاع، تنهش من جو إذا جاع، فأبطل الإسلام ذلك. ومنهم من قال صفر هو صفر الشهر المعروف شهر صفر، لأن المشركين كما ذكر الله عز وجل صنيعهم إنما النسيء زيادة في الكفر، أشهر الحرام اللي منها محرم لا يحل فيها القتال، فكان إذا بدا للمشركين أن يداهموا عدوهم وكان الوقت مناسبا في شهر المحرم والمحرم ممنوع فيه القتال، يوم يقول لك ننقل المحرم نخليه في صفر، خلاص احنا نقلناه قاتل، هي كده من دماغه، فينقلون المحرم يقولون لا ده مش المحرم ده هنخلي صفر ونخلي صفر المحرم. النسيء التأخير، يؤخر الشيء ينساه، من سره أن ينسأ له في أثره يعني يمد له، فأبطل الإسلام ذلك. لكن الصحيح المعنى الأول الذي جرى عليه البخاري وغيره أنه داء يصيب البطن أو حية تكون في البطن، فأبطل الإسلام ذلك. ولا هامة اللي هي البومة، هي طائر يشبه البومة، لما الإنسان يرى البومة بيتشائم بها، فأبطل ذلك، وسنتكلم إن شاء الله عنه في باب الإيه؟ الطيرة والتفاؤل والتشاؤم. فحديث لا عدوى، العلماء نظروا إلى هذا الحديث وإلى الأحاديث الأخرى التي منها لا يورد ممرض على مصح، حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يورد ممرض على مصح، يعني المريض ما يدخلش على واحد صحيح، وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من ثقيل جاء ليبايع وكان رجلا مجذوما فقال له إنا قد بايعناك فارجع، وحديث أسامة بن زيد في الصحيحين إن هذا الطاعون رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض لستم بها فلا تخرجوا إليها وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فلك ده برضو عشان مسألة العدوى. فهل هذه الأحاديث التي ذكرتها في إثبات العدوى تنافي قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ العلماء كان لهم مسالك في الجمع بين هذه الأحاديث. المسلك الأول قال لك لا عدوى باق على ظاهره وعلى عمومه، إنه لا عدوى في نفي للعدوى، وقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد أو ارجع فإنا قد بايعناك رعاية لخاطر المجزوم، ده قول من الأقوال وهو ضعيف عندي. قول آخر وهو أن لا للنهي لا للنفي، لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا، فهو نهي لا نفي، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس. هو ده نفي ولا نهي؟ هذا نهي، مش لا صلاة بمعنى النفي إنه لا أحد يصلي، لا، لا صلاة أي لا تصلوا، فلا هنا ناهية لا نافية. وكقوله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فهذا نهي لا نفي، وإلا فالفسوق والرفث والجدال موجود في الحج، فلا يمكن تكون لا هنا نافية لوجود هذه الأشياء. بل الذين ذهبوا إلى الحج هناك ربما رأوا ناس واخدين معهم جوزة، بيشربوا جوزة على جبل الرحم، بيشربوا جوزة في عرفات. وكم رأينا المدخنين في هذا اليوم العظيم الذي يتجلى رب العالمين فيه للخلق ويباهي بهم الخلق، وهم يباهونه ويبارزونه بالسجائر والجوزة والمعسل والكلام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، النفي هنا للنهي لا للنفي. فيبقى لا عدوى أي لا يعدي بعضكم بعضا، وهذا كلام جميل وله وجه قوي. القول الثالث اللي العلماء ذهبوا إليه، قالوا لا عدوى، الكلام باقي كما هو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه العلماء المختصون بمعرفة العدوى على إن المرض الفلاني بيعدي والفلاني بيعدي، وعددوا الأمراض. فنقول في الفهم بين الحديثين: لا عدوى إلا من الجذام والزكام وكذا وكذا وكذا، يبقى حينئذ لا تعارض، يبقى لا عدوى في الأصل، ولكن الأمراض التي ثبتت أنها معدية تستثنى من ذلك العموم، يبقى لا عدوى إلا من كذا وكذا وكذا. وبهذا تجتمع الأحاديث، وهذا له قدر من القوة وإن لم يكن بالقوة المطلوبة. المعنى الرابع وهو أقوى المعاني، إن لا عدوى ليس نفيا للعدوى، ولكن لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله. فليس معنى أن امرأ ابتلي بمرض معدن أنه إذا لابس آخر لابد أن يحمل العدوى، وهذا كلام واقع يشهد له الحس، وبقية حديث أبي هريرة يدل على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقال له رجل أعرابي يجلس في المجلس: يا رسول الله، تكون لي الإبل في الرمل كأنها الظباء، يعني تعرف الظبي وحلاوة الظبي ومنظره الجميل وصحته، البعران تكون كالظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. كأنه يريد أن يقول: يا رسول الله، كيف تقول لا عدوى وهذا الجمل الجربان يجرب كل الجمال اللطيفة صاحبة المنظر الجميل اللي هي كالظباء؟ كأنه يريد أن يقول إن الواقع يقول إن في عدوى. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا أسكته ويسكت كل إنسان، فقال له: فمن أعدى الأول؟ طيب سلمنا أن الجمل الجربان ده هيعدي الظباء دي كلها، طب أول جمل أصيب بجرب في العالم، من الذي أصابه بهذا المرض؟ الله. يريد أن يقول إن ليس دائما وبالضرورة إن الجربان يعدي السليم، وإن كان الظن أنه يعديه ظنا راجحا غالبا، لكن ليس بالضرورة أن يصيب. وها هنا لا بد أن نتكلم عن شيء وقع فيه كثير من المسلمين حتى ضاهوا أهل الجاهلي في ذلك.

جماعة الماديين اللي هم اللي طالعين النبت الشيطاني اللي طالع في الأمة دي، واخدين هذا الخلق من بني إسرائيل من اليهود، واخدينه من اليهود. في قصة مريم عليه السلام وزكريا لما كان يدخل عليها ويجد الرزق عندها وهي فتاة شابة جلدة عندها قوة قادرة على الكسب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن عندها آلات الأسباب مكتملة، قوة وفتوة وشباب وصحة، تقدر تكتسب وتأكل وتشرب وتسعى على نفسها، ومع ذلك وهي قاعدة جالها الأكل والشرب. فلما ولدت ونفست، والمرأة تكون أضعف ما تتصور بعد الولادة مباشرة، لا تستطيع أن ترفع إصبعها ولا رأسها ولا تفتح عينها من الوهن والضعف. في الحالة دي الدنيا كلها بتخدم النفساء الولود، كل الدنيا بتخدم. فلما وضعت قال لها وهزي. طب هي تهز بعدما فقدت الأسباب؟ كان أولى أن يأتيها السبب وهي فاقدة له، وينزع منها وهي مستطيعة له، ولكن هذا لتعلم أن السبب لا يؤثر بذاته حتى لا يعبد المرء السبب ويظن أن كل حاجة أنك أنت تأتي بالأسباب على وجهها وتخرج ربنا سبحانه وتعالى من الحسبة. فهذا درس لاعتقاد المرء في السبب حتى نضع السبب في مكانه اللائق به. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. يبقى المسألة مسألة اعتقادية، لكن العلماء قالوا لا يجوز لك أن تستخدم اللفظ حتى ولو لم تقصد معناه. يبقى قد يتكلم المرء بالكلام الذي ظاهره المعارضة ولكن اعتقاده غير كده. يعني واحد يقول لك لولا الطبيب جه كان مات، أنا ممكن أعرف إن اعتقاده يعني لولا أن الله سخر الطبيب وأرسله إلى المريض لمات، أنا عارف إن اعتقاده كده من جوه، ولكن أعيب عليه اللفظ الذي استخدمه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، عيب، ولكن قولوا انظرنا. طب إيه الفرق بينهم مع إن المعنى واحد؟ إن راعنا فيه نوع من التهكم والسخرية، يعني واحد يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اديني ودنك، أقول لك كلمتين، اديني ودنك دي ما تتقلوش، دي قلة أدب. ولكن قل اسمعني، طب ما اديني ودنك هي اسمعني، قال لك لا، هي وإن كانت نفس المعنى لكن اللفظ تعيس بئيس ما ينبغي أن يقال. فقد يقول المرء كلاما واعتقاده ليس على ظاهر الكلام، نقول له خلاص اعتقادك كما هو وإحنا عارفين أنك راجل سليم وتمام، لكن لا ينبغي لك أن تستخدم اللفظ، لا تقل مطرنا بنوء كذا، زي من 13-14 سنة لما حصل جفاف في إفريقيا وطلعت العناوين في الجرائد بحيرة ناصر أنقذتنا من الجفاف، ده لفظ تعيس بئيس، هذا لفظ ما ينبغي أن يقال. قد يكون المتكلم نفسه ما يقصد أن البحيرة اللي أنقذتنا، ولكن يقصد أن الله عز وجل فتح بصائرنا ونورها فعملنا البحيرة دي علشان نحط فيها مخزون المية إذا جاء جفاف ضخخناه للناس،